الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. أصله السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. باب الحيض هو آخر أبواب الطهارة، وهو في الواقع يعني من أصعب أبواب الطهارة، ولهذا قال الإمام أحمد: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته وقال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. وقال أيضا الشيخ النووي: قد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض. وإذا سمعت مثل هذا الكلام من الكبار كالإمام أحمد والنووي، علمت أنه يعني الحيض من أشكال الحقيقة أبواب الطهارة، يحتاج إلى نوع من التركيز، لا سيما مع الأقوال التي يختارها الأصحاب كما سيأتينا. يقول: باب الحيض. هذا الباب عقد لي 3 أمور في الواقع: الكلام عن الحيض، وعن الاستحاضة، وعن النفاس. والكلام عن هذه 3 أمور يحتف به أو يلتحق به مجموعة من الأحكام تتعلق بكل واحد من هذه 3، وإنما عبر بقول باب الحيض لأنه أكثرها أحكاما. قوله: أصله لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال. الحيض مشتق في لغة العرب من السيلان، وهذا يظهر أنه اشتقاق لا خلاف فيه بين العلماء. ثم قال: وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. فبين في تعريفه مكان الخروج والحكمة التي من أجلها خلق الله هذا الدم. فمكان الخروج قعر الرحم، والحكمة غذاء الولد. قال العلماء: ولهذا إذا حاضت المرأة فإن هذا الدم يتوقف، لأنه ينصرف لغذاء الولد، وكما سيأتينا الحنابلة يرون أن الحامل لا تحيض. ثم بدأ بأحكام الحيض. نعم. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، لا حيض قبل 9 سنين، فيرى الدم لدون ذلك فليس بحيض. نعم، الحنابلة يرون أنه لا حيض قبل 9 سنين، وما تراه المرأة قبل 9 سنين من الدماء فليس دم حيض، وإنما دم فساد أو دم استحاضة. وقوله لا حيض قبل 9 سنين، المذهب لا حيض قبل 9 سنين تحديدا لا تقريبا، تحديدا لا تقريبا. وقيل، قال بعض الحنابلة أقصد، أنه تقريبا لا تحديدا، والمرداوي يقول أن القول بأنه للتقريب يعني أقوى، والنفس إليه تميل أكثر يقول، لكن المذهب أنه تحديدا، يعني قبل 9 سنوات ولو بيومين أو بيوم لا يعتبر الدم دم حائض. وفي هذه المسألة عن الإمام أحمد روايات: الرواية الثانية، الرواية الأولى هي المذهب، الرواية الثانية لا حيض قبل 10 سنين، هذه الرواية الثانية، والرواية الثالثة لا حيض قبل 12 سنة. هذه 3 روايات عن الإمام أحمد، والحنابلة يذكرون اختيار شيخ الإسلام، وهو أنه لا حد لأقل الحيض، يذكرونه في كتبهم، لكنه ليس رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. فإن رأى الدم لدون ذلك فليس بحيض، لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إن صلح فحيض. طيب، لأنه لم يثبت في الوجود، الحنابلة لهم 3 أدلة على أن لا حيض قبل 9 سنوات. الأول هذا هو الدليل، أنه لم يثبت في الوجود أن امرأة حاضت قبل 9 سنين، هكذا دليل الحنابل. الثاني أنه روي هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها، وهو أنه بعد أن المرأة أو أن المرأة لا تكون مرأة، وأن النساء أو الطفلة لا تكون مرأة إلا بعد 9 سنين. وأيضا مروي من حديث ابن عمر مرفوعا، هذه أدلة لهم. وشيخ الإسلام يقول وإن كان في حديث ابن عمر ضعف وجهالة إلا أنه يتقوى بأثار الصحابة، يقصد بأثار الصحابة فتوى عائشة رحمه الله. فالحنابلة لهم إذن 3 أدلة على أنه لا حيض قبل 9 سنوات كما قلت. نعم. وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة. نعم، يعني أنها حاضت مبكرة، يعني أنها حاضت مبكرة، ولا تكون جدة إلا وهي قد حاضت في سن مبكرة، يعني في 9. نعم. ولا حيض بعد 50 سنة، بقول عائشة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. نعم، أكثره 50 سنة. مذهب الحنابلة أنه لا حيض بعد 50 سنة. هذه الرواية هي الرواية الأصح والمشهورة عند الحنابلة، وهي المذهب المعتمد. وأيضا هذه الرواية من المفردات، هذه الرواية من المفردات. وأما الدليل فهو كما ذكر المؤلف أثر عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. أحيانا يقولون احتج به أحمد، وأحيانا يقولون ذكره أحمد، ويظهر أنه يعني لا فرق بين العبارتين، وإن كان احتج به أقوى، لكن ذكره أحمد يعني في سياق الاحتجاج، وإلا كيف يجعلونه دليلا؟ لكن يعني كونهم ترة يقول ذكره وترة يقول احتج به، قد يكون ما احتج به عبارة الإمام أحمد في الاعتماد عليه أقوى، قد يكون. إذن المذهب أنه لا حيض بعد 9 سنين، وفي هذه المسألة أيضا روايات. الرواية الثانية لأنه لا حيض بعد 60 سنة، أنه لا حيض بعد 60 سنة، وهذه الرواية أنه لا حيض بعد 60 سنة اختارها الخلال والقاضي، اختارها الخلال والقاضي، وهذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة أنه لا حيض بعد 50 للأعاجم ولا بعد 60 للعرب، يعني التفريق بين النساء العاجم ونساء العرب، فيجعلون النساء العجم لا تحيض بعد 50 سنة. هذه إذن الرواية الثالثة. الرواية الرابعة أنه لا حيض بعد 50 إلا أن تكرر، وهذا يفهم منه أن المذهب أنه لا حيض بعد 50 مطلقا. الرواية الخامسة أنه أن الدم الذي يأتي بعد 50 مشكوك فيه، مصطلح مشكوك فيه، هذا سيأتي تكرر معنا في كتاب الحيض في أكثر من موضع. الدم المشكوك فيه هو الدم الذي تأتي به بالواجبات ثم تقضي، فتصوم وتصلي، تصوم وتصلي ثم تقضي، تقضي الصوم طبعا، تقضي الصوم، هذا المشكوك فيه، وسيأتينا أيضا. وهذه الرواية التي فيها بعد 50 مشكوك فيه أيضا اختارها الخلال والقاضي، أيضا اختارها الخلال والقاضي. ويلاحظ هنا أن في هذه المسألة في 5 روايات عن الإمام أحمد، ويلاحظ أن الخلال والقاضي لهم أكثر من اختيار، بل أيضا الشيخ ابن قدامة له أكثر من اختيار في هذه المسألة، مما يعني أنها مشكلة. لاحظ معنا، يقول الشيخ المرداوي للمصنف في هذه المسألة اختيارات، للمصنف يعني ابن قدامة في هذه المسألة اختيارات، فهي مسألة مشكلة في الواقع لما يكون للخلال والقاضي وابن قدامة اختيارات وعن أحمد 5 روايات، فهذا دليل أنها مشكلة. يقول الشيخ ولا فرق بين النساء العرب وغيرهن، تعليل هذا الحكم أن نساء العرب والعجم مستويات في جميع الأحكام، فكذلك في هذا الحكم، فكذلك في هذا الحكم. وهذه العبارة أتى بها المؤلف ليؤكد أن المذهب أنه لا حيض بعد 50 لجميع الناس، لا حيض بعد 50 لجميع الناس. وأن المذهب لم يأخذ برواية التفريق بين العجم والعرب. نعم. ولا حيض مع حمل، قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. نعم، لا حيض مع حمل. مذهب الحنابلة أن الحامل لا تحيض، مذهب الحنابلة أن الحامل لا تحيض مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا إلا أن تضع الحامل أو تحيض الحائل، وهذا دليل أنه لا يجتمع حمل وحيض، لا يجتمع حمل وحيض، نهى أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض، حتى تحيض. فنهيه عن وط التي لم تحمل حتى تحيض دليل أنه لا يجتمع الحيض والحمل، وأيضا دليلهم ما سبق وهو أن الله خلق هذا الدم لتغذية الولد، فإذا حملت توقف هذا الدم. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الحامل تحيض، وعنه أن الحامل تحيض، وهذا القول اختاره جماعة من المحققين مثل شيخ الإسلام وابن قاضي الجبل وابن مفلح أيضا، والمرداوي أيضا اختار هذا القول، كلهم يرون أن، طبعا نحن هنا لا نطرح الخلاف الراجح، لكن أقصد أنه من الحنابلة، من محققي الحنابلة من اختار هذه الرواية. وسبق أني ذكرت لكم أن الطب الحديث يدل على أن الحامل لا تحيض، يدل على أن الحامل لا يمكن أن تحيض. نعم فيه اختلاف بين الأطباء، لكن الصحيح أن الحامل لا تحيض حتى عند الأطباء، وهذا يدل على رجحان المذهب. نعم. فإن رأت دما فهو دم فساد، لا تترك له العبادة، ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه. نعم، إذا رأت الحامل دم فهذا حكمه، الحامل إذا رأت دم هذا حكمه، وهو أنه دم فساد، فلا يمنع العبادات ولا يمنع الوطئ، لكن يستحب منه الاغتسال، وهذا منصوص الإمام أحمد، نص الإمام أحمد على أنه يستحب لها أن تغتسل احتياطا. وفي المذهب قول آخر وهو وجوب الاغتسال بعد هذا الدم، لكن المذهب المشهور المعتمد أنه يستحب، وهو منصوص الإمام أحمد. نعم. إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس، ولا تنقص به مدته. إذا رأت المرأة الدم قبل الولادة بيوم أو يومين فهو دم نفاس، لكن بهذه الشروط: الشرط الأول أن يكون قبل الولادة بيوم أو يومين، الشرط الثاني أن يكون مع أمارة، يعني مع علامة على أنه في مقدمات الوضع، فإذا تحقق الشرطان فنفاس، فهو نفاس، لكن هذا النفاس لا يحتسب ضمن مدة النفاس كما سيأتينا، النفاس مدة النفاس 40 يوما كما سيأتي المذهب. فما تراه المرأة قبل الولادة بيوم ويومين وإن أعطيناه حكم النفاس لأنه لا يحسب من المدة النهائية، لا يحسب من المدة النهائية، ولكن فقط يأخذ أحكام النفاس. واعتبار الدم الذي قبل الولادة بيوم أو يومين من النفاس هذا نص عليه الإمام أحمد، وهو من المفردات، من مفردات مذهب الحنابلة. وأما تعليل الحنابلة فهو ظاهر، وهو أنه دم خرج من المرأة بسبب الولادة فيكون حكمه حكم النفاس، دم خرج من المرأة بسبب الولادة فيكون حكمه حكم النفاس. طيب، فإن جاء قبل الولادة بيوم أو يومين علامات الولادة وتركت العبادات باعتبار أن أعطيناها حكم نفاس، ثم لم تضع، فالآن إذا لم تضع تبين أن ما جاءها قبل يوم أو يومين ليس نفاسا لأنها لم تضع، فكل ما تركته تقضيه. واضح ولا لا؟ وهذا كثير من الناس يسأل عنه، يقول إذا تركت المرأة الصلاة قبل الولادة بيوم أو بساعات ثم لم تضع، الجواب أنها يجب أن تقضي هذا الذي تركته قبل الولادة بيوم أو يومين لو لم تضع. نعم، هذا كله على المذهب. نعم. وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة، لقول علي رضي الله عنه وأكثره طيب وأقله يوم وليلة. أقل الحيض يوم وليلة، هذا منصوص الإمام أحمد عليه الجماهير، وهو المذهب المعتمد، وسيأتي الأدلة. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن أقله يوم واحد، لكن في الواقع أن هذه الرواية لم يتفق على أنها رواية مستقلة. يقول الشيخ القاضي أبو يعلى تعليقا على رواية اليوم: يمكن حمل كلام أحمد أقله يوم أي بليلته، فتكون المسألة رواية واحدة. واضح؟ إذن هذا رأي الشيخ القاضي. يقول بمفلح المبدع: وهذه طريقة الخلال، ولكن الأكثر على خلافها. الأكثر يرون أنه على روايتين، الأكثر يرون أنه على روايتين. طيب، إذن المذهب أنه يوم وليلة هو أقل الحيض، وهي مسألة مهمة، لأن مسألة أقل الحيض وأكثر الحيض ترتبط بمجموعة كبيرة من المسائل. ثم قال: لقول علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: أقل الحيض يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، فهذا هو دليل الحنابلة. لهم دليل آخر، وهو أنه من حيث الواقع لم يثبت أكثر من وجود الحيض يوم وليلة. نعم، إذن انتهينا الآن من أقل الحيض، وهو أنه يوم وليلة. نعم، وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها، لقول عطاء: رأيت من تحيض 15 يوما. نعم، أكثر الحيض عند الحنابلة 15 يوما، هذا هو أكثر الحيض، وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول ما ذكره الشارح عن عطاء رضي الله عنه: كما ترون رأيت من تحيض 15 يوما. والدليل الثاني أنه أيضا روي عن علي أن أكثره 15 يوما، فمعنى هذا أن علي رضي الله عنه حدد أوله وأكثره وأقله، أكثره وأقله، فهذان دليلان للحنابلة. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن أكثره 17 يوما، 17 يوما. فإذا اختلف الحنابلة على هاتين الروايتين، لكن المذهب وما عليه الجماهير أن أكثر الحيض هذا العدد، وهو 15 يوما. نعم. وغالبه غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها. نعم، بين أقله وأكثره وغالبه. الآن غالبه 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها، ودليله حديث حمنة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. وهذا الحديث يعني صريح في أن أكثر الحيض 6 أيام أو 7 أيام، والظاهر الله أعلم أنه ليس عن الإمام أحمد رواية أخرى في هذه المسألة، ليس كمسألة أقل الحيض وأكثر. هذه يعني يظهر لي حسب البحث أنه رواية واحدة عن الإمام أحمد. نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، أي جيد بالرومية. أقل طهر بين حيضتين 13 يوما، يقول المؤلف. هذه الرواية هي المذهب عليها جماهير الأصحاب، وهي أيضا من المفردات، وهي أيضا من المفردات. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن أقل الطهر 15 يوما، وعنه أيضا رواية أخرى أنه لا حد لأقله. في هذه المسألة يوجد عنه كلمة لا حد لأقله، وعنه أنه لا حد لأقله إلا إذا كان في العدة فتحتاج إلى بينة، تحتاج إلى بينة، فيما تذكره من أقل الطهر، يعني إذا ادعته في شهر تحتاج إلى بينة، فهنا يعني لا يقبل منها أنه لا حد لأقله في مسألة إذا ادعت أنها طهرت في شهر يطالبها بالبينة في أقل الطهر بين حيضتين. الآن عرفنا أنه عن الإمام أحمد في هذه المسألة أربع روايات كما تقدم معنا، وأن المذهب منها 13 يوما كما قال المؤلف. هنا يقول احتج أحمد، بينما كما قلت سابقا قال ذكره أحمد، هنا يقول احتج أحمد. نأتي إلى فتوى علي رضي الله عنه وأرضاه. هذه الفتوى التي ذكرها الشيخ الشارح في قصة شريح رضي الله عنه دليل من وجهين. الوجه الأول أن مثل هذا الكلام لا يقوله علي إلا توقيفا غالبا، لا يقوله إلا توقيف إلا من باب التوقيف غالبا، الحكم بهذا الحكم يحتاج إلى توقيف. الأمر الثاني لو كان فتوى لعلي فإنه لا يعرف له مخالف من الصحابة فصارت كالإجماع، فصارت كالإجماع. ويقول شيخ الإسلام أنه لا يمكن أن تطهر في شهر إلا إذا كان أقل الطهر كما قال حنابلة 13 يوما، وصورة ذلك أن تحيض يوم ثم تطهر لمدة 13 يوما ثم تحيض يوم ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوم، فهذه 29 يوما، أو تحيض يومين تكون 30 يوما، فهذه ثلاث حياض في طهرين، ثلاث حياض يتخللها طهران، فكملت الآن العدة ولا يمكن أن تكمل العدة إلا إذا كان أقل يوم وليلة، وأقل الطهر كم؟ 13 يوما. طيب جيد. ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر بين الحيضتين، لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر. نعم، لا حد لأكثره، طبيعي أنه لا حد لأكثره، فإن بعض النساء ممكن تحيض مرة واحدة في الخمسة أشهر أو الثلاثة أشهر أو السنة، ومن النساء من لا تحيض، فإذا من حيث الواقع لا حد لأكثره، ولا أظن أن في هذه المسألة خلاف لا داخل المذهب ولا خارج المذهب. وقوله لكن غالبه بقية الشهر، المقصود بغالب بقية الشهر يعني كل ما بعد الحيض هو بقية الشهر، والمقصود هنا بالشهر شهر الحيض وليس الشهر الهلالي، فإن المرأة غالبا تحيض في الشهر مرة، فغالب الطهر هي الأيام التي لا تحيضها، غالب الطهر هي الأيام التي لا تحيض، هذا معنى قول الشيخ لكن غالبه بقية الشهر، بقية الشهر. نعم. وأما كون المرأة تحيض في شهر واحد ثلاث مرات كما في أثر علي فهذا يعني خارج العادة أو خلاف العادة وقل ما يقع، وهو يقول الغالب، فالغالب أن المرأة تحيض في الشهر مرة وليس ثلاث مرات. نعم. والطهر زمن حيض خلوص النقاء بأن لا تتغير معه قطلة احتشت بها. طيب هذه المسألة يريد أن المؤلف يريد أن ينبه لشيء، هو يقول والطهر زمن حيض يعني الطهر الذي يكون في أثناء زمن الحيض كيف يكون؟ يكون بأن لا تتغير معه قطنة احتشت بها، فإذا احتشت بالقطنة ولم تتغير في أثناء العادة فهذا طهر، ومقصود المؤلف أنه لا يوجد أقل الطهر في هذه المسألة بخلاف المسألة السابقة، يعني إذا طهرت المرأة في أثناء العادة فلا يوجد أقل الطهر، ممكن تطهر ساعة أو تطهر يوم، لا نقول أقل الطهر كما تقدم 13 يوما، لا هنا لا يوجد أقل الطهر. إذن متى لا يوجد أقل الطهر؟ الجواب إذا طهرت في أثناء إيش؟ العادة، في أثناء العادة. وأما مسألة أقل الطهر فهو فيما إذا طهرت بعد العادة، فيما إذا طهرت بعد العادة. طيب يقول نعم. ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت، يعني أنه في هذا الطهر لا يكره الوطؤ، وليس كالمسألة السابقة ولا كالمسائل التي ستأتينا في مسائل الدماء المشكوك فيها أنه يكره الوطء، لا هنا لا يكره الوطء، في هذه المسألة لا يكره المرض. ودليل الحنابلة في هذا في هذه المسألة أن الشارع إنما نهى عن الوطء لوجود الأذى، وإذا طهرت فقد ذهب الأذى، وإذا ذهب الأذى فقد ذهب حكمه وهو منع الوطء، فجاز أن توطأ بلا كراهة. الحاصل أن المؤلف يريد بهذه العبارة بيان أن هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة، وأن الطهر الذي يكون في أثناء الحيض له أحكام تخصه تختلف عن الأحكام السابقة. نعم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا. نعم، تقضي الحائض الصوم للصلاة، الحائض تقضي الصوم للصلاة بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إن أرادت أن تقضي الصلاة فظاهر المروي عن الإمام أحمد أنه محرم، فظاهر المروي عن الإمام أحمد أنه محرم، وذلك لأنه بدعة، وذلك لأنه بدعة، فإن أفضل نساء العالمين لم يقضين الصلاة. طيب، إذن وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا. نعم. ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض، بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن. طيب، الصلاة والصوم من الحائض لا يصحان وأيضا يحرمان، لا يصحان وأيضا يحرمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فإذا هذا معناه أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تصوم. وكذلك لما سألت المرأة عائشة فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت حرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا معناه أنه لا يجوز أن يأتي بهاتين العبادتين أثناء الصيام، لا يجوز المرأة أن تأتي بهاتين العبادتين أثناء الصيام، ولكن بعد الصيام يجوز لها أن تصوم قضاء ولا يجوز لها أن تصلي قضاء. هذا خلاصة هذا الأمر. وأما قول عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت، فهذا الاسم سمت به عائشة السائلة لأنها تشبه الخوارج، والخوارج ينسبون إلى منطقة تسمى حروراء، وكانوا يرون وجوب قضاء الصلاة، وكانوا يرون وجوب قضاء الصلاة، وهذا لا شك أنه من التنطع في الدين. نعم. بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن. الطواف لا يجوز للحائض، الطواف لا يجوز للحائض لأمرين. الأمر الأول أن ابن عباس يقول أن الطواف صلاة والحائض لا يجوز لها أن تصلي، فلا يجوز لها أن تطوف، هذا أولا. ثانيا، لا يجوز لها أن تطوف لأن الطواف يقتضي المكث في المسجد، والمكث في المسجد محرم على المرأة الحائض. إذن لسببين لا يجوز لها أي للحائض أن تطوف. نعم. كالطواف وقراءة القرآن. نعم، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن. وهذه الرواية وهو عدم جواز قراءة القرآن هي الرواية المنصورة عند الحنابلة، وهي المذهب لحديث عائشة لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وعنه عن الإمام أحمد أنها لا تمنع. هذا قال الحنابلة أنه حكي عن الإمام أحمد رواية، حكي عن الإمام أحمد رواية أنها لا تمنع. وعنه وهي الرواية الثالثة أنها تمنع من القراءة وهي أشد من الجنب. معنى هذه العبارة أن الرواية الأولى أنها هي والجنب واحد في التحريم، وعلى هذه الرواية هي أشد من الجنب. وعنه أنه يجوز أن تقرأ بعض آية، وعنه أنه يجوز تقرأ آية. وهذه الروايات عن الإمام أحمد أنه يجوز للحائض أن تقرأ بعض آية، ويجوز لها أن تقرأ بعض آية، آية أو بعض آية، يشكل على الذين يقولون أن الجنب والحائض ممنوعة من قراءة القرآن إلا ما يتعلق بالأذكار أو أذكار النوم، فإنه مفهوم هذه الرواية أن الإمام أحمد يمنع الحائض من قراءة إيش؟ أي شيء. إذا كان عنه رواية أنه يجوز أن تقرأ بعض آية، معنى هذا أن الرواية التي هي المذهب أنه لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا. وهذا كما قلت لكم يدل على أن ما قاله البعض من أنه يجوز أن تقرأ الأوراد أنه في إشكال هذا على المذهب. فعلى المذهب الظاهر أنهم لا يرون جواز قراءة أي شيء ولا آية، لا يرون قراءة أي شيء ولا آية. وإذا صح هذا فالله سبحانه وتعالى والله أعلم يعامل الحائض التي كانت تقرأ أورادها كما لو كانت قرأت الورد، لأنها إنما تركته لعذر شرعي معذورة فيه، فتعامل معاملة من قرأه في الأجر وفي الحفظ، في الأجر وفي الحفظ. هذا ظاهر ما ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. واللبث في المسجد لا المرء به إن أمن التلويثة. واللبث في المسجد لا يحل، لا يحل للمرأة أن تلبث في المسجد مطلقا، ولو توضأت ولو تحفظت من خروج ما يلوث المسجد، ما يجوز لها أن تلبث في المسجد مطلقا، لما جاء في الحديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. ولأنه إذا كان منع من به جنابه من المكث في المسجد فالحائض أعظم. لماذا؟ لأنه كما تقدم معنا حدثها أكبر من حدث الجنوب، حدثها أكبر من حدث الجنوب، بدليل أن إحدى الروايات عن الإمام أحمد أن تحريم القراءة عليها أشد من تحريم القراءة على الجنوب. نعم. ثم قال: لا المرور به إن أمنت تلويثه. يجوز عند الحنابلة وهو منصوص الإمام أحمد أن تمر بالمسجد في حالة واحدة إذا أمنت تلويثه. وعنه رواية في هذه المسألة لا يجوز لها المرور أيضا، وعنه رواية لا يجوز لها المرور، لكن المذهب على الرواية الأولى وعليه عامة أصحاب الإمام أحمد. نعم. ويحرم وطئها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه، قال الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم. يحرم وطئ الحائض بالنص والإجماع، يحرم وطئ الحائض بالنص والإجماع. أما النص فاعتزلوا النساء في المحيض، وأيضا في الحديث: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا في صحيح مسلم، فهذا دليل من الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمرء أن يطأ المرأة الحائض. استثنى المؤلف شيئا واحدا فقال: إلا لمن به شبق بشرطه. يجوز لمن به شبق أن يطأ بشرطه. ما هو الشرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول: ألا تندفع حاجته بما دون الوطأ من المباشرة ونحوها. الشرط الثاني: أن يخاف على نفسه تشقق أنثيه. الشرط الثالث: أن لا يجد غير هذه الحائض، كأن يجد زوجة أخرى أو أمة. إذا تحققت هذه الشروط جاز له، إذا تحققت هذه الشروط جاز له عند الحنابلة أن يطأ الحائض. ومفهوم كلام الحنابلة أنه يجوز له في هذه الحالة، ويجوز للمرأة أن تمكنه، ويجوز للمرأة أن تمكنه من الواط. وهذا صحيح، لأنه إذا قلنا يجوز لك وقلنا للزوجة لا يجوز لك، لم نرخص له في الواقع، لم نرخص له في الواقع، بل يجوز له ويجوز لها أن تمكنه. نعم. فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه. طيب، يقول: فإن فعل بأن أولج قبل انقطاعه. مذهب الحنابلة الذي عليه الجمهور من الحنابلة وهو منصوص عن الإمام أحمد أن الوط في النكاح يوجب كفارة، أن الوط في النكاح يوجب كفارة، ستأتي ما هي الكفارة، حديث الآن عن أنه يوجب كفارة. والحنابلة استدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي سيذكره الشارح. ووجوب الكفارة من المفردات، وعن الإمام أحمد أن الوطء في الحيض لا يوجب كفارة بل التوبة فقط، بل التوبة فقط. وعلى هذه الحال، على هذه الرواية يحمل الحديث، حديث ابن عباس، على الاستحباب. وسبب حمله على الاستحباب ما فيه من اضطراب، ما فيه من اضطراب. إذن المذهب أنه تجب الكفارة بالواط، وهو الرواية المنصورة وعليها جماهير الحنابلة، وعنه لا تجب بل التوبة فقط، وحمل الحديث على الاستحباب. يقول مبينا متى يجب تجب الكفارة، يقول بأن أولج قبل انقطاعه. الشرط الأول لوجوب الكفارة أن يولج قبل انقطاع الدم، فإن أولج بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فهو محرم ولكن لا كفارة فيه. فإن أولج بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فهو محرم وهو آثم لكن لا كفارة فيه. فهذه شروط الكفارة وليست شروط التحريم. الشرط الثاني أن يجامع، أن يولج من يجامع مثله، وتقدم معنا أن من يجامع مثله هو ابن عشر سنوات، هو ابن عشر سنوات، وتقدم الحديث عن مسألة من يجامع مثله. يقول حشفته، يعني كامل حشفة، يعني كامل الحشفة. فإذا صنع هذا، فإذا تحققت شروط بأن كان العلاج أثناء الدم وأولج كامل الحشفة وهو ممن يجامع مثله، وجبت الكفارة وإن اختل أي شرط لم تجب. ثم قال ولو بحائل، مقصود الحنابلة أنه ولو بحائل، يعني لو لف على ذكره شيئا أو أدخل ذكره في كيس فإنها تجب الكفارة، فإنها تجب الكفارة. ويفهم من هذا أن الحنابلة يرتبون على الجماع من خلف حائل ما يترتب على الجماع من ثمرات، كالزنا ووجوب الاغتسال ووجوب الكفارة، هنا كل ما يترتب على الإيلاج من أحكام فإنها تترتب عليه ولو كان بداخل كيس كما قال حنابلة، ولو كان من حائل، من وراء حائل. نعم. ثم قال أو مكرها أو ناسيا أو ناسيا أو جاهلا. لا يعذر عند الحنابلة في هذه المسألة المكره ولا الناسي ولا الجاهل، سواء كان جاهلا أن الوطء في الحيض حرام أو جاهل بأن زوجته حائض الآن، لا يعذر مطلقا. تعليلهم لعموم الخبر، لعموم الخبر، فإن الخبر خرج مخرج العموم فيشمل هؤلاء. وعنه أنه لا كفارة مع العذر، وعنه أنه لا كفارة مع العذر. وهذه الرواية الأخرى الثانية لا شك أنها يعني أقرب لأصول الشرع، لكن الحاصل أن المذهب أنهم لا يعذرون. نعم. فعليه دينار أو نصفه على التخيير. طيب، الحنابلة يرون أن الكفارة دينار أو نصفه على التخيير دائما، على التخيير دائما، وهو كتخيير المسافر بين القصر والإتمام. فالتخيير الذي في الحديث عندهم كالتخيير للمسافر، يعني يتخير أيهما شاء. لكن عن الإمام أحمد روايات، الرواية الثانية، الرواية الأولى المذهب، الرواية الثانية أن عليه نصف دينار إذا كان في إقبال الدم، ودينار إذا كان في إدبار الدم، ودينار كامل إذا كان في إقبال الدم. الرواية الثانية أن عليه نصف دينار إذا كان في غير الدم الأحمر والأسود، ودينار في الدم الأحمر والأسود. الرواية الرابعة أنه عليه نصف دينار إذا كان في آخره، والدينار كامل إذا كان في إقباله ووسطه. ماذا تلاحظ على هذه الروايات؟ أنا من وجهة نظري أن هذه الروايات رواية واحدة، والمقصود منها أنه إن جامع في شدة الدم، سواء كانت الشدة من حيث اللون أو في آخرها أو في أوله، فإن عليه دينار. وإن جامع في وقت ذهبت شدة الدم لأي سبب، خف اللون أو كان في آخره، فعليه نصف دينار، فعليه نصف دينار. يعني يبدو لي أنه من حيث المعنى هذه رواية واحدة، يعني مقصود الإمام أحمد أن يبين التفريق بين شدة الدم وعدمه. طيب، الحاصل الرواية المعتمدة أن من وطئ فهو مخير، مخير تخيرا كاملا، يدفع إن شاء دينار أو نصف دينار، وسمعت الروايات الأخرى. نعم. لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة فقط، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة كرجل. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره. المراد بالدينار هنا عند الحنابلة المثقال مطلقا مضروب أو غير مضروب، بس بشرط واحد، أن يكون صافيا وليس بمغشوش فقط، هذا هو الشرط. وعند الحنابلة قول آخر أنه يشترط في هذا الدينار أن يكون مضروبا، لأن الدينار عند الإطلاق ينصرف إلى المضروب فقط، المضروب فقط. ولكن هذا قول وليس رواية، هذا قول وليس رواية. يقول أو قيمته من الفضة، معنى هذا الكلام المؤلف أنه لا تجوز في هذه الكفارة القيمة، لا تجوز في هذه الكفارة دفع القيمة، فلا يجوز له أن يخرج قيمة الدينار أو النصف دينار إلا في شيء واحد وهو الفضة، قياسا على الزكاة، لأن الغرض من الدينار والفضة واحد، لأن الغرض من الدينار والفضة واحد. إذن لا يجوز له أن يخرج قيمة الدينار إلا أن أراد أن يخرج القيمة من الفضة فقط. ويقول ويجزئ لواحد، يعني يجزئ لمسكين واحد، لأن الأمر به مطلق، والأمر المطلق يصدق على المسكين الواحد. ثم قال وتسقط بعجزه، تسقط هذه الكفارة بعجزه عنها، هذا منصوص الإمام أحمد قياسا على كفارة الوطء في رمضان، قياسا على كفارة الوطء في رمضان، وهذا كما قلت هو المذهب المعتمد. وعنه لا تسقط مطلقا، وعنه تسقط إذا عجز عنها كلها لا عن بعضها، وعنه تسقط إذا عجز عنها كلها لا عن بعضها. معنى هذه الرواية الأخيرة أن المذهب تسقط إذا عجز عنها أو عن بعضها، وهذا الصحيح، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. إذن في هذه الرواية، في هذه المسألة ثلاث روايات، والمذهب منها أنها تسقط، واستدلوا بالقياس على كفارة الوطء في رمضان. وامرأة مطاوعة كرجل، الحنابلة يرون أن المرأة إذا طاوعت فهي كالرجل، وهذا من المفردات وعليه الأصحاب وهو المذهب، ودليلهم القياس على الوطء في الإحرام، ففي الوطء في الإحرام تجب الكفارة عليه وعليها، قالوا كذلك هنا تجب الكفارة عليه وعليها. وقول مطاوعة مفهومه أنها إن أكرهت فلا كفارة عليها، وهذا صحيح وهو المذهب. نعم. ويجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه، أي دون الفرج، من القبلة واللمس والوطء دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن، فاعتزلوا نكاح فروجهن، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. طيب، يقول يجوز أن يستمتع منها أي من الحائض بما دونه، أي دون الفرج، من القبلة واللمس إلى آخره. بالنسبة لما يتعلق بالاستمتاع بالحائض، الوطء محرم بالإجماع، والاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بالإجماع، والاستمتاع بما بين السرة والركبة لم يبحه إلا الحنابلة، فهو من المفردات، فهو من المفردات. فالآن عرفنا أن الحنابلة يبيحون الاستمتاع مطلقا بما فوق السرة وبما تحت السرة، لكن ذكرت لك التقسيم حتى تتصور ما هو الأمر الذي تفرد به الحنابلة. الذي تفرد به هو الاستمتاع بما تحت السرة وفوق الركبة. والدليل ذكره المؤلف، يقول لأن الدليل على جواز الاستمتاع ذكره المؤلف، فهو لأن المحيض اسم لمكان الحيض. المحيض عند الحنابلة الذي نهى الله سبحانه وتعالى عن إتيان المرأة فيه هو اسم لمكان الحيض، وليس اسما لزمانه، وليس اسما لزمانه، لأنه لو كان اسم لزمانه لا منع كل شيء. فكأن الآية تمنع من الاستمتاع بالمرأة في مكان الحيض وهو الفرج فقط، وهو الفرج فقط. ويستدلون على هذا بقول ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن، فاعتزلوا نكاح فروجهن. ثم قال: ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. الدليل على أنه يسن ستر الفرج حديث عائشة أنها قالت: كانت إحدانا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها وهي حائض أمرها أن تضع عليها الإزار وهي في فورها ثم يباشرها، ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم نسائه بوضع الإزار، دليل على استحباب هذا الأمر، دليل على استحباب هذا الأمر، أي استحباب ستر المكان وهو الفرج عند إرادة المباشرة. والتعليل واضح، التعليل واضح، يستحب ستره لأمرين: الأمر الأول حتى لا يضعف فيباشرها في فرجها، والأمر الثاني حتى لا يشاهد ما يكره، حتى لا يشاهد ما يكره. طيب، وإذا أراد، وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل. نعم، إذا أراد الزوج وطأ زوجته وادعت أنها حائض فدعواها مقبولة، دعواها مقبولة. لماذا؟ لأن المرأة مؤتمنة على أحكام الحيض في هذه المسألة وفي غير هذه المسألة، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ يقول: أن يكون ممكنا، يعني أن تدعي حيضا ممكنا مقبولا. أما إذا ادعت حيضا غير ممكن بأن تكون طهرت قبل يسير وقت يسير، أو طهرت ثم ادعت الطهر قبل مضي أقل الطهر بين حيضتين، فهذا الدعوة غير ممكنة. أما إن ادعت دعوة ممكنة فقولها مقبول ويجب على الزوج أن يقبل. وهذا منصوص الإمام أحمد، هذا منصوص الإمام أحمد أنه يجب أن يقبل قولها إذا ادعت أنها حاضت، لكن بهذا الشرط وهو أن يكون ممكنا. نعم. وإذا انقطع الدم، أي دم الحيض أو النفاس، ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها، وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا. طيب، يقول: وإذا انقطع الدم أي دم الحيض والنفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. في المرحلة التي بين انقطاع الدم والاغتسال لا يباح عند الحنابلة إلا هذان الأمران: الأول الصيام والثاني الطلاق. أما الصيام فوجد إباحته أن وجوب الغسل في الشرع لا يمنع الصيام، بدليل أن الجنب له أن يصوم ثم يغتسل بعد الفجر. وأما الطلاق فلأن التحريم، تحريم الطلاق أثناء الحيض، خشية تطويل العدة، وهذا الآن قد ذهب، هذه العلة قد ذهبت. مفهوم كلام المؤلف أنه لا يجوز إلا الصيام والطلاق. وعن الإمام أحمد رواية أخرى والقراءة، وعن الإمام أحمد رواية أخرى والقراءة، وهي من المفردات، هذه الرواية من المفردات. فعلى هذه الرواية يباح الصيام والطلاق وقراءة القرآن، لكن على المذهب والرواية المنصورة المشهورة أنه لا يباح إلا الصيام والطلاق. يقول: فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها. قوله تيممت وحل وطؤها، إذا عدمت الماء بعد انقطاع الدم فإنها تتيمم. التعليل أن التيمم لها في هذا الموضع يجيز الصلاة، فإذا أجاز الصلاة فغيره من باب أولى، فإن الصلاة أعظم من الوط، فإذا أجاز الشارع لها أن تتيمم لتصلي فلأن يجوز لها أن تتيمم للوط من باب أولى. وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، ولا نية هنا كالكافرة. طيب، الشيخ هنا لم يصرح المؤلف أنه بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال لا يجوز، إيش المسألة المشهورة؟ لا يجوز الوط، لا يجوز الجماع، لكنه مفهوم من كلامه، مفهوم من كلامه. فالمذهب والجماهير، بل حكي إجماع التابعين، حكي إجماع التابعين على أنه لا يجوز أن يطأ إلا بعد أن تغتسل. فإذا قطع الدم لا يجوز أن يطع زوجته إلا بعد أن تغتسل. وكما تعلمون خالف في هذا أبو حنيفة، لكنه قول الجماهير من أهل العلم وهو المذهب. الحاصل أنه هو المذهب. نعم. وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا. نعم، تغسل المسلمة الممتنعة من الاغتسال قهرا، تغسل قهرا، لكن يقول ولا نية هنا، يعني أن النية هنا لا تشترط بل تسقط للعذر، بل تسقط للعذر. فالمرأة المسلمة الممتنعة عن الاغتسال لزوجها أن يقهرها أو أن يجبرها على الاغتسال حتى يتمكن من أخذ حقوقه. طيب، لكن يقول ولا تصلي به، يعني هذا الاغتسال يبيح شيئا واحدا فقط وهو الوطء، أما الصلاة فلا يبيحه، ولا الطواف ولا قراءة القرآن، ولا يبيح أي شيء، إنما يبيح فقط الوطء، لأن نجبرها على هذا ليحصل الزوج على حقه. طيب، ولهذا قال ولا تصلي به، ويقصد لا تصلي ولا تفعل أي شيء يحتاج إلى طهارة، وليس فقط الصلاة، وإنما نص عليه لأهميته. نعم. وينوى عن مجنونة غسلت كميت. نعم، كذلك المجنونة تغسل، ولم يقل هنا تقهر، لأنها لا تقهر ولا غير ما تقهر، ليست هنا المشكلة، لكن المشكلة أنه لا نية لها، فالحل أن ينوى عنها كما ينوى عن الميت، والعلة لهما أن النية من المجنونة والميت متعذرة، النية من المجنونة والميت متعذرة، ولهذا ينوى عنهما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.